الله. أقيم الصلاة والكنترول. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. كرامة للزهراء الثانية. ورد في الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: أن براءة من النار وثمن لجنته وجواز على الصراط الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هن ثلاث كرامات أعطاه النبي للصلوات، فيفترض أنه صلوات أيضا ثلاث. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حتى اخوانكم اللي يجون بعدكم ان شاء الله، رحم الله من ذكر القائم من آل محمد، تقدموا لي قدام الله تبارك وتعالى. شغلوا كل هاي الاماكن حتى اللي يدخل يقدر يحصل مكان. يلا مو شغل الاخر، مو شغل. يلا خلي يعطيني شوية صوت زواج، خلي يعطيني صوت اليوم. هذه الليلة بضيافة الأنصار، ونسأل الله أن نخرج بفائدة وعبرة بحرمة محمد وآل محمد أعلى الصلوات. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب ومن مثلك غريب، يا غريب كربلاء، يا مسلوب العمامة والرداء، يا مذبوح من القفا. هالليلة ممكن نقولها ليلة أبو فاضل، ما نقدر نقول هاي العبارة. يا مسبي النساء سبيت زينب، يا صاحب الزمان يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد، يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد، فاكحل بنظرتك الغراء لنا مقال يكاد يأتي على إنسانها الرماد، وانهض فدتك بقايا أنفس ظفرت بها النوايا، لما خان جلد ولو ترى أعين الزهراء قرتها. أبو علي راح يشوف الزهراء. ولو ترى أعين الزهراء قرتها والنبل في جسمه ك كالهدب منعقد إذا لحنت وأنايت وأنهمت مقل منها بنيران الأزاك يا كبد يا راعي الثار ما تنقض علامه والله يا راعي الثار ما تنهض علامه وتجعل للي دانونك علامه النسب متون عماته علامه بزجر وصياط من ضيمه يا نمي إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله العلي العظيم. الآية 8 من سورة المزمل بألفاظها البسيطة، اليوم نحاول أن نستفهم هذه الآية لمشاركة الشباب المؤمنين أحرار الحسين أحباء الحسين في كل زمان. حينما تبدأ الآية بطلب الذكر، والذكر من لوازم التذكر، والتذكر فرع العلم. يعني شنو؟ يعني أنا يصير الآن أقول لك تذكر القضية الفلانية وأنا أصلا ما معطيك عنها معلومة؟ يصير المفروض أنا قايل لك أول مرة وبعدين أقول لك أنا قلت لك، تقول ما أذكر، أقول لك تذكر حتى يصير عند الإنسان مفهوم فرع التذكر هو من فرع العلم. تجد أن الإنسان حتى في الطبيعة الاجتماعية تحدث عنده أشياء وقرائن لهذا المعنى. بمعنى كثير ما ترى إنسان وتقول أنا أظن هذا شايف الرجل، بل كثير ما ترى مواقف وتقول هذا الموقف يحصل، بل تتوقع قبل حصوله تقول الموقف هكذا. كثير كل بني البشر بغض النظر عن دينهم وعن مذهبهم تحصل عندهم هذه القضية. هاي ليش تحصل؟ هسه علماء النفس والاجتماع يسمونها بالفوتوجيني. هي بالحقيقة لا، هي عرض إلهي لكل بني البشر. فالتقت الأرواح، ائتلف بعضها واختلف بعضها الآخر، وجئنا إلى هذا العالم وتغيرت تلك اللغة، تغير ذلك العالم وكل لوازم هذا العالم تختلف عن ذلك العالم. من قبيل لو تقول للإنسان أنه في القبر توجد مفردات جديدة وقيامة وسؤال، وإما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة، يكون مو معقول. إذا انتقل هناك يحتاج إلى مذكر، فلذلك يكون إصبعه وقطعة من الكفن ويملى عليه للتذكر. الإنسان بطبيعته ينسى، فاحتاج إلى أن يذكر لكي يتذكر. مضمون الآية ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا شنو؟ أحسنتم تذكرون. الله يريد أنك قد علمت، أنت علمت بتلك النشأة فتحتاج إلى تذكر. الآن أعطيك سؤال حول التذكر، لأنك الآن تريد أن تتذكر بأن مجلس الحسين ينفع أو لا ينفع ومقدار النفع. الكلام أنه يريد منك أن تذكر بالذكر العملي لا بالذكر اللفظي فقط. إلا ذكر واحد لفظي هذا ينتقل إلى مرتبة الفعل، ذكر واحد لفظي ينتقل إلى مرتبة الفعل. هذا شنو؟ أنا أقول لك شنو. إحنا حينما نقول أفضل الأعمال بالنسبة للصلوات أفضل الأعمال، يفترض أن نقول أفضل الأقوال هي قول. لماذا نقول أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد؟ هي قول مثل أي قول، يفترض أن نقول أفضل الأقوال. قال لأنها، وطبعا المقدمة صحيحة، إنما الأعمال ولكل امرئ ما نوى. كل عمل يحتاج إلى نية، إلا الصلاة على النبي وآله. الإمام الصادق يقول نحن نتولى النية بدلا عنكم. ملتفت؟ إذن مرتبة الذكر تحتاج إلى الذكر العملي، بمعنى أن الإنسان يطبق بعض الأفعال، هذه الأفعال تؤهل الإنسان إلى أنه يتذكر الخير، لأنه يصبح لازم له. فاعل الخير ليس كقائل، اللي يقول الخير مو مثل اللي يفعل الخير. فهذا الذكر بلسان الحال، وذاك الذكر بلسان المقال. ليش ما قال اذكر الله عز وجل؟ قال اذكر اسم ربك. ليش الاسم وليش رب؟ يقول اذكر الله عز وجل، تكون اكثر القضية واضحة. الاسم يحكي عن معاني، ومشكلة في العالم الان كله داير بمدار الالفاظ. امم تتقاتل على لفظ، وامم تكفر بعضها على بعض على لفظ. وحقك احنا الان لما نريد نقول يا علي، القصد بالاستعانة بعلي شنو؟ القصد انه الواسطة المثلى الى الله عز وجل. اكو واسطة مثلى، واسطة معصومة. زين خلينا نخوض يعني بالكلمة للامام. ابو هشام يأتي للامام الصادق يقول له سيدي ومولاي، انا اجيت اسألك حول الاسم والمعنى. القوم يعني صار بيناتنا مشكلة معاهم على الاسم. قال ابو هشام لا تدوخ نفسك، لا تتعب حالك، قوم عبدوا الاسم دون المعنى وقد كفروا، وقوم عبدوا الاسم والمعنى وقد اشركوا، وقوم عبدوا المعنى دون الاسم وذاك تمام التوحيد. قال سيدي ما فهمت، زدني، اعطيني ثلاث قاعده مضطردة تفيدني بعمري. قال زين ابو هشام، كلمة أو اسم الله عز وجل يعني صفات، وهذه الصفات كلها تتوحد في ذات. يا سيدي زدني. قال له أبو هشام، الطعام أو الخبز اسم المأكول. خبز اسم مأكول. الآن إذا أنتم جياع، واحد جوعان وتقول له خبز، يقول إيه أنتظر المادة الخبز حتى أكل. قال لا، فقط بالاسم انت المفروض تشبع، يعني ما كنتش كلام. الطعام الخبز ها اسم المأكول، فإذا كان المأكول اسم ومعنى أنا أحتاج إلى المعنى. صح هذا الكلام ولا غلط؟ أحتاج إلى المعنى ولا لا؟ قال أبا هشام أنا أسألك هذا الكلام، أنت تحتاج إلى المعنى ولا الاسم؟ قال سيدي المعنى. قال والشراب الماء اسم المشروب، الشراب الماء، إذا كنت عطشان وقلت لك ماء تروى؟ قال سيدي. قال زين أبو هشام، إن لله عز وجل 99 اسما، إذا كان كل اسم هو ذات المعنى سيصبح 99 إله. قال لا سيدي ما يصير، لازم إله واحد. قال إذن الجماعة يشغلوا باللفظ، انت خليك على المعنى. يقول اسم ربك شو يريد من عند الامام؟ اولا الربوبية مقام احنا نستخدمه بالفاظنا دائما، نقول هاي المرأة ربت، والله انا اشوف ربت البيت هم مظلومة هواي، لان تأدي دور الزوجية والمعيشة، والزوج يجيب مشاكل البرة يسلطها على البيت، فنستخدم هاللفظ نقول ربت البيت. زين نقول هذا رب الأسرة، حتى بالجواز تكتبون رب الأسرة. فهل معنى أن هذا الرب لهذه الأسرة أنه شرك؟ ماكو شرك. زين أمير المؤمنين في لحظة الاستشهاد عليه أفضل الصلاة والسلام قال فزت والله، لو شنو قال فزت وشنو ورب الكعبة. راب من باب المربي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. راب من باب المربي، لولا المربي ما أفضل. من باب المربي، ليش هو رب الكعبة؟ هو رب الناس، ها هواي أكو ربوبية لله عز وجل. قال لا، رب الكعبة لأني وليدها الأوحد وممثلها الأوحد. وفي التوجه القلبي ما سمعنا واحد في شدة يقول يا كعبة، أكنتم سمعتم؟ لكن كلها صح، يا وليد الكعبة، يا علي يا علي يا علي. لذلك الكلمة تبدأ بهذا الاصطلاح ذكر، وينقسم الذكر إلى لفظي وفعلي. خلنا ندخل في صلب الموضوع. أولا التبتل في هذه الآية 8 من سورة المزمل جاء وفق سياق الذكر. التبتل هو بالتعريف الانقطاع، وحتى لفظة البتول لفظة المنقطع، ولفظة تبتل المسيح امتناعهم عن الزواج. هي وحدة اجت للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قالت له مولاي أنا أبتغي التبتل ما أريد أتزوج. قال بحث الأمر عائد لك. هاي مشيت خطوتين، قالت وأبتغي الفضل في ذلك، أنا أتوفق أريد أصير مثل مريم. ما قالت تعي الحاكم من ساعة يختلف، هسه صار يختلف، زاد قيد جري تعال. إذا كان بالتبتل فضل لما سبقت إحداكن فاطمة. فاطمة تزوجت، إذا بتبتل أنت مكيفة بالموضوع أنه تردين تلحقين مريم، مريم لا تقوى، لا تقوى إلى الوصول إلى مقام الزهراء سلام الله عليها. وهذا الحكي ترى هواي بمداراة، يعني هو أكو واحد يوصل إلى مقام الزهراء، هو أكو شيء بالوجود يقف عند مقام الزهراء ويستطيع أن يلحظ إنمل من فيض نور الزهراء. كانت السماوات والأراضين وما خلق الله أجمعين مظلمة حتى أخذ الله عز وجل من فيض نور وجه فاطمة. وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. يجيك واحد مشكك قال لك عمي أنت هسه رجل بسيط، إذا واحد يعتدي على زوجتك ما تسكت، فشلون أمير المؤمنين يسكت؟ ما أدري شنو منشأ هاي العبارة. يعني أولا تقومت الأديان كلها مو الدين الإسلامي على معرفتها، على معرفتها دارت القرون الأولى. اثنين أن موضوع صبر أمير المؤمنين هو منتهى الصبر المطلق، مو إلى صبر وهذا الصبر إلى فرد حدود، لأنه هو منتهى الصبر المطلق، لأنه أصل الشريعة وأصل الأديان في الموضوع. شخوة ما درت مظلمة على نوح ولا على عيسى بن مريم وعلى ما أعرف شلون يعني. زين محل الشاهد الكلام بالتبتل. النبي يريد يختصر لنا الموضوع، يقول التبتل في عرفة. عرفة شنو؟ قال الحج عرفة. زين الحج بأعمال قبل عرفة، كعمرة التمتع، أكو يوم تروية، أكو إحرام، وعرفة تحقق بها دعاء، وتذهب وين؟ تروح إلى مزدلفة وتلقى ظن الحجارات. بالله عليكم موجودات نصا الحجارات جيد وعددهن وصفتهن بالقرآن ما موجود، شاهم نقدر نقول للي لقط حجارة من سائر المسلمين تعبد حجارة، والدور الشمال يروح إلى منه وماخذ حجاراته بشيس ورايح وين يرميهن على حجارة. قبل كان الشيطان عرنوس. شنو عرنوس؟ يعني فرس شاخص رمزي دنجة كونكريت. هسه توسع سووا جدار كبير جدا وما كفى دور واحد، قالوا المسلمين يجون والشيطان كثر بأنفسهم، سووا ثلاثة أدوار، يجوز منا بعد كم سنة يصير ناطح السحاب والجماعة يسوون لهم إلى موضوع كبير. الشيطان مثل ما بنوا ثلاثة أدوار بالظاهر، الظاهر أكو بالقلب أكو أدوار قاعد تنبني للشيطان. وحقك أنت من تشوفه أبى واستكبر الشيطان، ومين كان من الكافرين، شافوا كافرين قبله هو صاير منهم بعض اي اكو، وذولا يمكم امان ان شاء الله باعلى الصلوات من عنهم. زين الكلام يبدا هكذا، تبتل جاءت لعرف من معاني الانقطاع. زين، عرفة قلنا يوم دعاء، اجى جبرائيل سلام الله عليه البارحة شفناه مو وصلنا بالمقام بالسماء الرابعة. اليوم جبرائيل بهالحديث اجى لابراهيم في عرفة، قال له الحج عرفة، شنو اسوي؟ قال له اعترف بذنبك، ذنبك قوله. سألك بالله هذا السؤال جدا وجيه، المهم أن تعترف فقط، لكن عليك أن تسأل أين تعترف ومتى تعترف وكيف تعترف. خلنا نقف في المفرد، شلون أعترف؟ أنا أعترف بالندم على ما فات، الأمل فيما أتى، مو سوي الذنب وجسولته. لا، الإمام يقول له لما تفضح ما ستر الله عليك، ما كل شيء إجا كلا كثرة ما الخبيث، وقال يا با أنا خلص راحت ذنوبي، وقاعد القيس وحطها بحلقي. لا لا، مو شيء، الكلام إلى مقدمات، ولمن تعترف بالناقل الذي يستغفر لكم ها ويغفر لكم خطاياكم، نحن باب حطتكم نغفر لكم خطاياكم. زين، ثم إن هذا الاعتراف على نحو المكان، أقدام سعت إلى أوطان تعبدك. شنو أوطان التعبد؟ قال مجالس الحسين، معاقد المعصومين، هاي فارق بيها. زين، الكلام مع عرفة يجرنا إلى روح الحج. فالحج ليس حجر وحجر وحجر، يعني مو حجر مزدلفة ولا حجر منه ولا الحجر الأسعد الذي كان أبيض وأسود من ذنوب الناس ولا الطواف عليهم. شنو الحج؟ قال الحج معنى، الحج انقطاع، الحج توبة. سألك بالله حتى في الحديث المعصوم ما أكثر الضجيج وأقلل. إذن المبحوث عنه في هذه المفردة من الحج والدعاء هو النوع، هاي شوية حط لياها بين قوسين، هاي مهمة، نقواس تتكاثر عندك، هاي مهمة. ليش النوع؟ لأنه جوهر الصلاة دعاء، لكن هذا الدعاء كن ينهى عن الفحشاء وال، وإلا صلاة لا تنهى عن الفحشاء ولا تأمر بالمعروف، فليمسح بها سبال الطفل. هسه المعروف شنو؟ المعروف أعلى مصادق علي، والفحشاء أعلى مصادق من ضد علي، وما هو دونه أكيد مثل، يعني فعل الخطأ ما المفروض يصدر من محب لعلي. بعد شوي خلنا ننطلق من الموضوع. عندنا الصوم، الصوم صوم الجوانح لا صوم الجوارح. إلى الآن أشوف البحث عندكم شوية مثل الناشف والأذهان مركزة جدا، مو أشوف هيك معنى. زين، الكلام وين يكمن؟ الكلام يكمن في عرفة. يوجد حديث، اسمعوا هذا الحديث، أنا شخصيا الله يشهد 3 سنوات أدور على ترجمة الحديث قبل ليلة يلا لقيته. نسمع بالحديث المعروف إن الله ينظر إلى زوار الحسين في عرفة قبل أن ينظر إلى أهل عرفة، صح هذا الكلام؟ هذا الحديث واصل عندكم أكيد. الله سبحانه عز وجل ينظر إلى زوار الحسين في عرفة قبل أن ينظر إلى زواره. قبل أستغرب ليش؟ شنو رايحين هم البيت الله؟ وليش هالمقام والتفضيل؟ شخو يقعدون ما يرحون إذا قضية في الحج المستحب مو في الحج الواجب. الكلام هكذا برواية عن الإمام الرضا. قبل لا أقول لك الرواية مباشر، خل أعطيك المثل بسيط. إذا أنت جاي لبيتي، واجب الضيافة يصير عليك لو علي، من يقوم يخدم بالبيت يجيب للثاني؟ أنت جاي لبيتي، جاوبني مستحي من عندي طبعا علي. إذا أنت جاي لبيتي واجب الضيافة علي. إذا أنا جاي لبيتك انتقل الموضوع، صار واجب الضيافة عليك. زين، إذا أنت نيتك تجيني، شو انتبه هذا الفرض مهم، أنت نيتك تجيني بس فتحت الباب مال بيتك لقيتني أنا جايك، فما تقول لي مشينا لبيتك، شو تقول لي؟ تفضل تفضل أنا شنو جايك، صح هذا الكلام؟ لحد لهنا ما حد يختلف وياي؟ ما أنا ترى حتى راح يعني سوف أنزل من منبر واحد يقول عمي ترى هاي الأشياء غلط، وحقا قمت سكر الموبايل أسده تماما من كثر ما ها هاي ما عجبتني وديك عجبتني، واحنا يا عمي شلون يعني نستنقى لك شغير دين هو شو يخلصتي؟ انت فتحت الباب تريد تجيني لقيتني بوجهك، قلت لي تفضل. الامام الرضا يقول من زار الحسين في قبره يوم عرفه كمن، هيحطوا لي اياها خمسه قواس، كمن زار الله، عيد لي اياها العباره، كمن زار، احسنت، قبل لا ينظر الى ذولا لقى ذولا على بابه. نحل عندك اللغز؟ نحل وبعد بشويه. انتم يمكم البحر مو بعيد، هذا البحر يمكم، اكو في البحر كائن اسمه المحاره اللي يطلعون من عندها اللؤلؤ. اللؤلؤ خوف واحد ما يعرفه، اخاف ما يعرفه، نقول له اللؤلؤ اللي حتى الفالصو هم تعرفه، مو بس اللؤلؤ الحقيقي اللي تلبسه النساء. معقوله ما تعرفون النساء؟ شو عليه من مناظر ونصيح وندق على روسنا وشباب واتقوا الله وبطل هالسالفه، ورساله بالموبايل لا تقطف يم الاشاره مال المرور لا تسوي كذا، والشارع بصفنا مو بعيد علينا، هو الشارع اسمع عليه زين. قلنا العام كل نسميه شارع حب محمد وآل محمد، شو لقينا بعد شارع حب الدنيا؟ اكو اكتشفت اشياء جديده قبل اقول، انا هم امثل لكم اقول يشمر الرقم، يعني يعطيهم الرقم مبارقه، وين انا طلعت قديم، انتم الشباب جاهزين هاي المراحل، وصلتوا مراحل حديثه ما اريد اعرف العامه بيها، محل الشاهد. ايوه حقك. تعرفون اللؤلؤ؟ اللؤلؤ شلون يتكون شباب؟ شلون يتكون؟ يتكون من الناحيه، يعني هاي اللي درسوه علماء البيولوجي قالوا هو حبه رمل، في الاعم الاغلب حبه رمل، وين تدخل؟ بين الجبه والصدفه، هذا الكيان الظاهري صدفه تحته جبه، مو جبه مال صايه مال مؤمن، لا، بين الجبه والصدفه، هاي لما تستقر بألم، اريد تحط جوا هذه عشر اقواس، هاي الكلمة، هاي الكلمة اللي راح أقولها تنتبه لها زين شباب، خلي بالك وياي. قال هذا ألم الاحتكاك من هاي الحبة الصغيرة اللي ما ترى بالعين المجردة، حبة رمل للمحار، حبة صغيرة جدا تولد ألم احتكاك، فتضطر المحارة إلى فرز مادة الكلس فستكون اللؤلؤة. حد لهنا زين؟ حقيقة طبية علمية ما فيها شيء؟ خلنا ننتقل، راح نصيغها بصياغة شوية بسيطة بس لطيفة، نقول حبة صغيرة بين الجبة والصدفة نتيجة ألم الاحتكاك تولد لؤلؤة. أعيد العبارة، حبة صغيرة بين الجبة والصدفة نتيجة ألم الاحتكاك تولد لؤلؤة. شوية راح أصيغ الكلام بصياغة أخرى، دمعة صغيرة على الحسين بين الأرض والسماء نتيجة ألم المصيبة تولد رحمة. شبيه العبارة هاي الثانية، شاهاي مثلها، ترضاها انت حبة الرمل تتكون لؤلؤة، ودمعة الباكي على الحسين ألمان لا تولد لؤلؤة، هاي شلون قسمة؟ هذا شلون منطق تريد اناقشك به؟ هسه مقبولة عقلا لو ما مقبولة؟ خو هاي مثل هاي. قالوا لا، البكي ما منا فايدة، جبنا لهم مثل آخر، قلنا الإبل تأكل الحشائش، البعير يأكل حشائش ما يأكل اللحم، الحيوانات اللي تأكل لحم ما تأكل حشائش، واللي تأكل حشائش ما تأكل لحم، إلا هسه تغيرا وراي هم ما أدري، بالفطرة هيك بالتكوين هيك، البعير يأكل لحم واحد ألا وهو لحم الأفعى، حقيقة طبية موجودة وثابتة، يحب لحم الأفعى، لكن لحم الأفعى فيه سم بمجرد أن يبتلع البعير الأفعى يحدث عنده سعرات وألم، يحتاج إلى ماء، يركض نحو الماء صوب الماء، لكن إذا شرب قطرة يموت، معروفة حقيقة طبية. السم إذا صار فوق ماء تعرفونها ينتشر بالجسم، أحسنتم، إذا انتشر بالجسم يموت. الله ألهمه نظرية الإلهام التكويني، الإبل الله ألهمها نظرية الإلهام التكويني، ما تأكل هالأفعى تظل 8 ساعات، أكو هنا عندها خوار صغير فرد فجوة هوائية يتجمع بيها الدمع الذي تفرزه من سم الأفعى لأجل سم الأفعى. هذا الدمع اكتشفوا الأطباء، اكتشفوا العلماء أن هذا الدمع من الإبل هو دواء مجرب للدغة الأفعى لبني البشر. حد لهنا زين؟ الإمام قبل 1300 سنة 400 سنة قال ودمع الإبل ترياق مجرب. أكمش بهذا اللي ما يعرف وضوءه، لو أكمش بمحمد وآل محمد. انت جاوبني، اذا دمع الابل دواء ها لان اكلت افعى، لان الانسان اللي يرضع حب الحسين يعني دمع الحسين ما يصير هذا دواء لذنوبه. كل شوي اقرب لك المثل حتى لما تصير في المصيبه على اليوم حسي تعبان اريدك انت اليوم تعي العزاء، انت الشباب المؤمن هذا السواد. الله يبارك فيكم شباب، الله يبارك فيكم، سامحوني مرات انا من باب انه شويه احب الفت انتباهك، انتبه زين. اذا كان هذا الكلام من هذا الكائن يعطينا مثل، ومن هذا الكائن يعطينا مثل، ومن هذا الكائن يعطينا مثل، والامام يستغل حتى صوره زبد البحر. شايفين زبد البحر؟ ما معقوله ما رايحين للبحر، هذا زبد البحر. شايفين هذا كثر تشقد هواي بس ما بي فائده. هذا اخر تشبيه حتى نطلق من ارواحنا وندخل في صلب الموضوع حتى نعرف شنو النوع في التبتل. انتبه لي زين. قال هذا الزبد كثير جدا بس نوعه ما بي فايده، صح؟ الامام يقول دمعه واحده، قطره واحده من دموع الباكين على الحسين تذهب الذنوب، تسقط الذنوب، ولو كانت مثل زبد جاوبني، ولو كانت مثل شنو؟ هو ليش اختار هاي الصورة للكثرة؟ لا، أما الزبد وين يروح؟ فيذهب جفاء. وما ينفع الناس؟ قال ما ينفع الناس ذكر الحسين وأصحاب الحسين. عجيب، شنو في أصحاب الحسين؟ 70 نفر مختلفة بالأعمار، مختلفة بالخلفيات، واحد يصلي الصبح بوضوء المغرب 40 عام، واحد يتعلم الصلاة قبل أيام، شنو السالفة؟ واحد عمره ساعة وواحد عمره 75 سنة، واحد أسود عبد مملوك. الآن أنت تعامل خادمك مثل ما تعامل ابنك، أتحداك، أتحداك والله ما عندك هاي القابلية. الإمام الرضا لم يرى متكئا أمام خادمه تقول هذا بفلوسي، شذاك ملك مو بفلوس، لك يشتري ملك، عبد مملوك رق، وكان يعامله بمنتهى الإحسان. أخواني قد تصير معاملاتنا سبيل وصولنا، ولا وحقك ذكر قولي من غير فعلي أبدا ما راح نتطور، أبدا ما راح نوصل إلى دفة سفينة الحسين. نصير نباوع لها ونقول مع الأسف ليش ما سلكنا سلوك الصالحين معه. انتبه لي زين، شوية أقصى عليك تحملني. كم من البشر؟ كثير، اجوا 4000 من الملائكة، اجوا 4000 من البشر. أبو علي ما راد، شنو السالفة؟ شان شو يروح هناك في كربلاء يدور عثماني الهوى، ويدور واحد شيخ عشيرة، ويدور واحد شايب، شنو القضية؟ يدور واحد الزهراء جاية لزوجته بالرؤية، شنو هالنوعيات اللي يجيب أبو علي؟ قال ما أكثر الناس، لا بل ما أقلهم، الله يعلم إني لم أقل فندا. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. تعرف شنو معنى هذا الحكي؟ أنا شخصيا في يوم من الأيام تعرضت إلى مظلمة بسيطة، مظلمة في مدينة كنت أقرأ فيها الإمام حسين، مظلمة بسيطة، قلت هذا البيت على المنبر وبعد ما قرأت به. الحسين سيد المظلومين، عرف في النوعيات البشرية وفي الأطلاق، وقد اختارهم من عالم الذر فذكرهم في ساعة الطف. مثال، مثال بسيط جدا حتى لا نغادر موضوع لؤلؤتك اللي أنا أشوف بعض العيون بدأت تدمع. زهير بن القيم رجل كان طفل صغير مع الإمام الحسين، الإمام الحسين هم يلعبون بالشارع، مر الإمام الحسين أمامه، هذا وجه الحسين جذبه، وجه الحسين، شايف مرات أكو وجه تقول هذا وجهه بريء، هذا وجهه رحماني، هذا وجهه مؤمن. طبعا هذا ما له علاقة بالموديل والشعار، لا له علاقة بالقلب هذا وحقك. هذا الرجل رأى الحسين هو طفل صغير، بدأ يقبض تراب ويشمه مثل حبات الرمل مال اللؤلؤ، قال هذا التراب يختلف عن كل العالم. النبي شاف، قال زهير ما تصنع؟ قال يا رسول الله الحسين أخذ عقل، الحسين جميل جدا، فدول مدمعك والله أسبقكم عبره أسرعكم نصره، على مقدار معرفتك وتذكرك لعالم الذر قاعد تبكي. أقول لك يا أبي صراحة، راحت الأيام، النبي قال كلمة واحدة لزهير والحسين ما موجود، الحسين كان بعيد عن النبي بهاي الساعة من الناحية المكانية طبعا. قال النبي صلى الله عليه وآله يا زهير يوفقك هذا العمل لنصرة الحسين في طف كربلاء. طفل يقول له العبارة يتذكرها هسه؟ ما يتذكر، بس يحتاج له مذكر، يحتاج له مذكر، واذكر اسم ربك. زين، راحت الأيام، صار تاجر، اجى إلى كربلاء، أبو علي ودع عليه، قال زهير تعال عندي كلمة وياه، ودانا فرد مرسوم. قال أنا ما لي علاقة، أنا رجال تاجر معي زوجتي، هذه حرب بين عالم وظالم، من العالم؟ حسين. من الظالم؟ أي واحد قباله. قال مو يزيد، كل واحد مثل يزيد، مثلي لا يبايع مثلك، مو أنا ما أبايعك، كل يزيد، كل يزيد، صح الحسين واحد بس كل يزيد الكلام. قال له إذا لم تأتي أنا ابن فاطم، أنا أجيك الآن. إحنا بالمشيات، المشية مع الزواج، المشية مع المصالحة، المرأة زعلانة، أنا أقول إذا واحد بالمجلس زوجته زعلانة خلي ينفض غبار الشيطان وخلي يروح يدق الباب مثل ما إجا زهير للحسين، خلا تأخذ العزة بالإسم. قال للحسين إذا ما تجي أنا أجيك الآن، إذا السيد ناخذ بمشي الناس تستحي تردنا، شون الحسين إذا أقبل عليه صير هاي بالتاريخ قدام الكون كله. قال لا أنا جاي. جماعته كانوا يختلفون وياه بالحسابات على درهم واحد. أقبل زهير إلى الحسين، الحسين هو مدنيك بالشكل الهيبة الربانية بالوجود المقدس، قال زهير أنا ما محتاجك في المعركة كسيف، خفت تصور وديت عليك أستنصر كل مسلم ومحتاج سيوف، أنا كافي عد العباس وزينب، أنا كافي لو قطعت إربان ما يميل فؤادي إلى غيري. زهير جئت أصدق وعد جدي، جدي قال لك وأنا كنت ماشي. قال أوقف أبا عبد الله، صح أنا كنت طفل وأذكر هاي الكلمة، ولكن من الذي قال لك؟ قال أنا ما حد يقول لي، حديث جدي حديثي، أنا وجدي من نور واحد، جدي قال لك أنت تنصر الحسين في طف كربلاء كيفك، أنا أعرض عليك بس حبيت أذكرك. شباب، قبل لا أدخل في موضوع حبيب، الحسين قال بعالم الذر الأول مثل ما سألت فاطمة: أبا من يحيي عزاءه؟ من يقيم مجلسه؟ جبرائيل جاب الأكفان: كفان للنبي، كفان للزهراء، كفان لعلي، كفان للحسن. أبو علي ما له كفن. تخيل هسه لو أوزع هدايا على الحاضرين، بس أنت واحد ما أعطيك، بس واحد. يقول: ليش عمي؟ كل الناس أعطيتوها بس أنا ما أعطوني. ثواب إذا يوزعونه وأنت ما يلحقك تحس على نفسك. ها الزهراء قالت له: أبا الحسين يبكي. لما تبكي حبيبي؟ إيه أريد منك دمعة، أريد منك والله. تتذكر وحق هذا المنبر تتذكر، بس شوية اجتهد. الذين جاهدوا فينا هم سبلنا. شوية تذكر، مو بالضرورة تتذكر الصياغة كلها، تذكر انت لبيت من قال الحسين ألام الناصر، من شنا في الأصلاب، شنا نهتف يا داح البعض، شنا نقول وياك أبو علي يا ليتنا كنا معكم. اليوم خيمة زينب الأنصار راح يوقفون، توقفون وياهم. الكلام هكذا: أبا من يحيي عزاءه؟ من يقيم مجلسه؟ من يكفنه؟ بني فاطمة علم الله ذلك، خلق الله له الشيعة ومحبيه يحيون عزاءه، يقيمون مجلسه. الله، جميل هذا المنظر. يعني أبو علي أنت موقعنا نقيم مجلسك من ذاك العالم؟ كان مولاي احنا ليش اجينا متكاسلين؟ مولاي ليش الان الى الان بعضهم ما بكى؟ ليش مولاي؟ احنا هناك وقعنا قلنا لك نقيم مجلسك، كان ليش سيدي هنا ما نقيم؟ خل اسألك بعد حبيب، انت تسلم عليه بالزيارة، شوية الرواية ثقيلة على سمعك، لا هاي الرواية اصلا محرجة، محرجة للنواصب. حبيب في رواية كان شاب والحسين طفل صغير ولا صغير في آل محمد، من يجي الحسين يمر يظل يسجد على التراب اللي يطع أبو علي. تخيل أنت شاب يدنق على قاع يطعها طفل، أبوه شافه قال له: أبويا حبيب. طبعا ما كان اسمه حبيب، الحسين سمى حبيب مثل ميثم التمار، ما كان اسمه ميثم، علي سمى ميثم. قال: ولدي ليش تصنع هذا الفعل؟ خوف يستهزئون بيك الناس. انا هم اقول لك: عمي ليش تبكي على الحسين؟ خوف يستهزئون بيكم، خوف يقولوا لكم لطامه الصدور. قل له: مو نلطم صدر، نكسر ضلوعنا من اجل ضلع فاطمه، نفقس عيوننا من اجل عين العباس، نقطع شفوفنا من اللطم اذا على موت شف ابو فاضل. تخيل المنظر، تخيل المنظر. بعد اريد من عندك بعد كن قبل الله. انا ما اريد عين ما باكي، لا والله وحقك ما اريد عين ما باكي. الكلام شنو بعد؟ قال لأبو: باكر نعزم غدات غيث، نعزم نسوي عزيمة وليمة للحسين وتشبع منا. شوف، قال للحسين ابن علي بيتنا. انا اقول لك: عم الحسين وفاطمة والحسن والنبي بمجلسك، بس عيونك يا عمي ما تشوف، عيونك عيونك، لان ما دمعت ما طلعت اللؤلؤ حتى تصير ثمينه مصنع اللؤلؤ، ما صارت ترياق مجرب مثل عين الابل حتى توخر سموم الدنيا عنك، حتى تعرف ليش ما تبكي. الكلام شنو؟ عزمه وامير المؤمنين والحسن والحسين، شدة حبه ما قدر يقعد بالبيت. الآن أنا أشوف أكثر منكم، أشوف اللي بالشارع قاعدين، اللي يعلو على مكان يشوف أكثر. صعد فوق سطح الدار يتاني الحسين يربو: يمتى يأتي أبو علي؟ من بعيد لاحت شمس الحسين، رجله ما تحملت، وقع من فوق الدار على راسه مات. تقول لي: مات شلون شارك في طف كربلاء؟ أفمن كان ميتا ساحيا. أبو لف بارية ووضع تحت السرير حتى أمير المؤمنين والحسن والحسين يأكلون طعامهم. أول ما دخل أمير المؤمنين قال لابن مطهر قبل الله يصير ابن مطهر، أين ولدك اللي على موجة عزمتنا وينه؟ قال سيدي حاجة بدت له، راح بشغل. قال لا، ولدك قد مات من أجل ولدي. أمير المؤمنين التفت للحسين شافع أمة النبي، قال له حسين حبيب مات من أجلك. الحسين دمعت عينه، هاي دمعة الحسين مو دمعتك، انتبه، هاي دمعة الحسين مو مثل دموعنا، هاي إذا تسقط على الأرض سماءك تصير على الأرض. دمعة الحسين قبل لا تسقط على خده، يقول استيقظ حبيب من موته كما يستيقظ النائم. قال له حسين عرفتك من تكون. حبيبي أبو الكونتر الله أعطيني صوت لأن أنا صوتي رايح بحق الحسين. حسين عرفتك من تكون، هناك شفتك، هناك في ذاك العالم عظيم انت، هناك ما إلك أعداء مثل هنا أبو علي. الحسين وهو يبكي قال له، قال له حبيب شيخ الأنصار عرفتك من تكون. يلا أنصار الحسين، يلا يا هلال بن نافع، يلا يا عابس. عابس شاف حقيقة بسيطة، ترك السيف والدرع، ترك الدنيا كلها، قال أرد أموت، حب الحسين أجن. وين مجانين عابس؟ وين مجانينك؟ وينهم؟ وينهم اللي يسلكون سلوكك عابس؟ الله، أشوف بعد أكو يمكن عين، يمكن أكو عين ما بكت. خل الروح إلى هلال. هلال يقول حفرنا خندق، ليش حفرنا؟ لأن يريد يجسد الحسين حتى معركة الخندق. حفرنا خندق ورمينا فيه، بارك الله فيك ملا، بارك الله فيك، هاي الأسوة الحسنة، الرواديد اكرموهم وقروهم عظموهم الرواديد. بل رفعوا راية الحسين. الكلام هكذا أخوتي أحبتي، هكذا الكلام. الحسين بعد أن حفر الخندق طلع بالليل يتفحص التلال، خوف يجون دول الظلم ويحرقون خيمة زينب. هلال يقول كانت نوبتي، يعني كانت أيام حراستي، حبيب وداني بواجب، حبيب شيخ الأنصار، يقول أنا رايح بواجب شفت أبو علي، ليلة ظلمة مثل هذه الليلة، مسكني الحسين قال شو تسوي هنا لا شنو تصنع؟ قلت له سيدي أخاف تطلع بوحدك، أخاف عليك بعد. قال أعطيني يدك اليمنى، مسك إيدي. قال هلال بهالمعنى راح أقول لك إياه، أريدك تسمعها زين بهالمعنى البسيط. هلال هذا الليل وهذا أنت الليل اسلك بين التلال وما ينقص من ثوابك، ما راح يحاسبك الله، عندك عيال، عندك أطفال، ليش تسبب إنسان؟ روح هلال هذا الليل اتخذه جمل. هذا سمع الكلام قال سيدي عيالي أعز من عيالك، أبو علي تريد تطردني من رحمتك؟ أنت كل لنفسك قل أنا إلى الآن ما باتش خوف باشر بالمجلس، ما أتوفق أجي خوف. أبو علي قل لي ليش ما بكيت ويا الأنصار؟ وليش البكي؟ شو العلاقة؟ قال البكاء انقطاع، اسمع هاي الرواية، البكاء انقطاع. وبعد شنو البكاء؟ قال لكل زمان نصرته ونصرة أهل آخر الزمان بالبكاء على الحسين. إذن هاي نصرة طلعت، حبيب راح يدعوكم. يقول صرت أسير وراء أبو علي، دنقت على قدم أحبها أقول له لا تطردني يا حسين، أنت هم قل له أبو علي لا تطردني من ذكرك، أريد أتبتل إليك أبو علي. الكلام هكذا راح الحسين لزينب قالت له أبو علي أصحابك اختبرتهم، أخاف يصير موقف الحسن المجتبى مرة ثانية. قال زينب اختبرتهم لم أجد فيهم إلا الأشوس. هلال سمع ركض صوب حبيب، يا شيخ الأنصار زينب بعد إمام اطمئنة. قال حبيب إذن شايفين خدام الحسين خدام العتبات المقدسة يومية يسوون نداء العقيدة، أنا من أشوفهم والله أخشع خدام الإمام الحسين وأبي الفضل وأمير المؤمنين والكاظم والجود كلهم دول يسمعون هذا الأمر، أنا أشوف الخدام أستحي والله يوقفون قبال إمامهم ويلبون نداء العقيدة. حبيب هكذا جمع الأنصار، يا أبطال الصفا ويا ليوث العريك، الله يا أبطال الأرض يا أنصار الزهراء، يقول اجتمع الأنصار وحبيب معهم، وإذا بفارس ضرغام شديد همام مولاي وقف بينهم بلا عمامة حاسر الرأس مجرد السيف حافيا قدمين، ينادي من ذا الذي يجرأ على عزنا وكفي بالوجود. حبيب قال لمولانا سيدي يا آل هاشم والله ماكو شيء. قال من ذا الذي يجرأ على زينب وكف أبا الفضل موت. بعد باكر ليلة أبو فاضل وين عمرتك؟ وينك على نسوة الحسين؟ قول من قلبك لبيك يا حسين، قول لبيك يا حسين، أريد الكل مثل ما وقفهم حبيب. اي والله شيخ الأنصار وقفهم على باب خيمة زينب وصاح السلام عليك يا بطل المخترة. ماكو أنين ماكو مجة، وين أنصارك أبو علي؟ السلام عليك يا فخر المخد. قالت زينب انسبني من انا، انا ابنة الضارب بالسيفين، انا ابنة الطاعن بالرمحين، انا ابنة الزهراء، انا ابنة علي المرتضى. صارت تبسم ثم قالت يا قائمين الليل لا تقصروا عن نظرة الحسين. حبيب انهار من البكاء مثلك واكثر منك، اتقلهم زينب تعشمهم يا هلال شيء ايام هذا محلكم، والله يا هلال شيء هذا محلكم، للمازمين بخير همامكم، ترون بالذل حرامكم. الله أكبر. هنا انبر العزار وقالوا زينب حتى تقطع الروس والأيد. برز واحدا تلو واحد، ولكن يعز علي أن أنقل قصة دون غيرها. كلهم ما قصروا، إي والله قضوا حق عليهم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين، قضوا حق عليهم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين. بس أكو فرد قصة في القلب مؤثرة، هاي قصة الوهب، هذا قصة وهب النصراني. وهب حديث عهد بالزواج. شباب انتم تعرفون معنى الزواج، حديث عهد بالزواج. سمع الحسين ينادي قال انا انصر الله. زوجته قالت وهب لا تفزعني بك، خوف تقول لك زوجتك لا تتركني على مود مجلس الحسين. قلها انا ما تركش بكل عمري بس مجلس ابو علي معك، والاحسن جيبها وياك للمجلس. قلها قاعدي مع الحريم وقولي زينب زينب زينب، لان زينب من بقت ما لقت النواذب وياك. وهب شجاع قال انا ما اقدر اسمع كلامك، اسال امي اماه ما تقولين في نصرة الحسين؟ قالت بني اذهب ولم يرجع. ذهب وهب قاتل قتال الابطال، برز بين يدي الحسين حتى وصل المقام. رجع الى امه وقد افخنته الجراح، قال اماه انا اديت ما علي من النصرة؟ قالت لا والله يما الضرب مو بالسيف، يما اريد امتك تخضع دون الحسين، واريد زوجتك تسمى وي زينب حتى ارفع راسي امام الزهراء. انا اريد راسك هذا الان منحني على البكاء يوم القيامة شامخ. والله اليوم تبكي غدا غدا غدا تفرح يوم تلقى الزهراء راسك مرفوع بالدموع، تقول دموعكم عندي أمانة في قارورة. ها يقول وهب قاتل حتى سقط في الميدان وإذا بمرأة خلفه قاتل دون الطيبين. يا وهب من هذه المرأة؟ الصوت مو غريب، هذه زوجة وهب حريم نساء العالم. أبو علي عافيتنا وحالنا كله فداك، اريد وي عبرتهم هذا الرجل اللي مودينا رسالة من اخواننا من احبابنا من الكويت عايش في المانيا. ابو علي هذا مرض خطر ونريد منك الشفاء. الكلام هكذا وها لا تقصر. من هذه المرأة؟ التفت واذا بها زوجته. قال امت مرأة ليش انت الان تقولين انصر الحسين قبل ساعة تمنعيني؟ قالت لا تلمني يا وهب، فلقد كسر خاطري منظر الحسين. شنو شفتي؟ تقول انا شفت خلف القيام يطول وغربته وقلة ناصره. اريد اليوم البكاء والعبرة انتم تنعونه. تقول له الله يعينك ما لك بحق الانصار. خالفت امرين مهمين. خالفت الامر الاول صار شفك اعز من شف العباس، ما شفت شفك. والامر الثاني الان كانك مستحي منها، عاد الشقق قدومه للحسين. انا لو حس عندي ما اريد الاه ما تكوى، انا لو صوتي باقي انا قل للحسين اريد منك اه الغيور. والله تقول الله يعينك ما لك كل كل كل والله قامك على الغبر بالطاق. اكو بعض الاكف ما رفعه، لازم كفك اعد من كف العباس. تقول ام طاعين يا اهل بيكم احسين، والله انا منين جتني كربلاء منين. بذل العنصر زينب عندها بيت، هذا تريد تسمع كيان زينب زينب تريد تشوف الوصية وصلتك لو ما وصلتها. سكينة بنت الحسين تقول سمعت من نحر أبوي الحسين، سمعت وصية إلكم يا شيعة، شيعتي شيعتي السلام على شيعتي، ابلغيهم عني السلام وقولي إن إمامهم مذبوح فليبتروه وعطشان فلينجموه. وصية وصية من أبو علي هاي، تقول له وصيت من يحسن بي. والله من تدمين الغارة عليك، ابو علي واحنا حرم شنها المدينة، نقول للزهرة نقولها انا شو اليوم عندي حال، والله عندي حال مو يم اي انسان، بس هذا حالي صار الان بطب كربلاء وزينب مثلي. هذا الحال اشوف فاطمة من تقعد يم الراس وهو مقطوع، شو تقول؟ تقول له يوم وانا الوالدة والقلب لابا. اطلب حاجتك انت يا مؤمنة يا سامعة، كثير والله من البحرين اتصلوا، اخواننا من طهران اتصلوا، اخواننا من لبنان اتصلوا، من السيدة زينب، من العراق، اخواننا من محافظات كثيرة خصوصا من حرم الامام الكاظم، يرجون بهالمجلس بالذات هالمجلس يردون دعاء. نقولهم انتم اذا تشاهدوننا الان معانا تقولون انا الوالدة والقلب لهبة وادور عذبني وين ما شاء، اويلي غلبني اللعبة عليه الخير، افاطم لو خلت الحسين. سوية سوية شاهنا شاهنا. اذن ما تلطم صدر خد فاطمة، تلطم خد. يا الله يا بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. انا ارجو دعاكم ايضا ان يمن الله علي بالعافية، توجهوا الى الله بقلوب صادقة، وخذوا لآلئكم من الزهراء. هاي الآلئة الثمينة اللي الآن بذلتوها في حب الزهراء، الآن خذوا هذه الآلئة سوية بقلب واحد إن شاء الله. لأن الإمام الصادق يقول إن الله يستحي أن يبعض صفقة الباكين على الحسين. اجلس بمكانك، اجلس بمكانك سوية. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أمان ضجة ضجة لكل صاحب حاجة، بارك الله فيكم. ما شباب ما قصرتوا عن نصرة زينة، بارك الله فيكم شباب، بارك الله فيكم. يا الله لا تقصروا عن الرادود، مع الرادود باللطمية إن شاء الله. الأخيرة بقلب منقطع، تبتل تبتل تبتيل الآن. يا الله أمان بارك الله فيك، بارك الله فيك. عشر مرات حتى ينقطع نفس. يا الله ارفع الايدي، ارفع الايدي، ارفع الايدي. ثلاثة ثلاثة الان الان. يا سريع الرضا، يا سريع. بارك الله فيكم. يا سريع إلهي وسيدي ومولاي أنت القائل وقولك الحق، أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أوليس الجود والكرم لي؟ أولست أنا محط الآمال، شافي وعافي كل مريض، ارجع كل غريب، اقضي حاجة كل محتاج، اجعل أكف السامعين والناظرين بكف أبي الفضل العباس، احفظ نساء الحاضرين والناظرين يا الله، انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفر والفاسقين، اهلك من أراد السوء بولاية أمير المؤمنين. اللهم للسامعين جميعا ومن أحيى العزاء ومن سعى بخدمة هذا الزهراء. أخواني، الليالي القادمة نحتاج منكم إلى عزيمة وعزاء وسواد وكثير من الانقطاع، إن شاء الله ما تقصرون عن هذا الفضل. يا الله، إلى أموات السامعين والناظرين ومن والى محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن سعى بهذا العزاء وبخدمة أهل الزهراء ولأموات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.